من أجل أن يتوب الإنسان قد يحتاج إلى أن يعرف الذنوب في صغائرها وأنواعها وصنوفها، لأن معرفة الشيء تقتضي، أو معرفة الشيء المكروه والشيء المحرم والشيء المذموم حتى يجتنبه الإنسان، كما أن معرفة الشيء الحسن من أجل أن يأتيه الإنسان ويستكثر منه. فمن هنا اجتهد الشيخ رحمه الله على أن يقسم الذنوب بعدة اعتبارات. فسبق ما ذكرنا من ما يتعلق بأنواعها، كما قال صفات ربوبية كالكبر والفخر وحب المدح إلى آخره، وصفات شيطانية كالحسد والبغي إلى آخره، والبهيمية كالحرص والطمع، وقد تكون منها أيضا كشهوة الفرج والزنا واللواط، ومنها ما سبعية وهي فيها تعدي كالغضب والحقد إلى آخره. وقلنا إن هذه تقسيمات قد يكون منها ما هو مقبول، أما قوله بالصفات الربوبية كان لنا فيها موقف، وكذلك أيضا هناك حدود مقبولة في الإنسان وأشار إليها الشيخ، لكنه لم يطل هنا لأن الكلام هو عن الشيء المذموم. وإلا أشرنا إلى أن هذا التقسيم الله سبحانه وتعالى وضع في الإنسان هذه الصفات، بمعنى وضع فيه أشياء لو لم تكن موجودة في جبلته وفي خلقته وفطرته لما أقام بحق الخلافة وبحق الاستخلاف في هذه الدنيا. فحب المدح والثناء أو قدر من العزة وقدر من عزة النفس، هذه أشياء مقبولة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صوره هذه عاجل بشرى المؤمن، أن الإنسان يجد المدح ويجد الثناء أحيانا على بعض أعماله أو يعمل العمل ثم يتحدث الناس عنه، فقد يكون هذا من الأمور المقبولة والمحمودة، لأنها يعني ارتياح النفس لها شيء مقبول. كذلك فيما يتعلق بنوع من الحرص المطلوب أو الحسد اللي هو معنى الغبطة وحب التملك وحفظ الأشياء، هذه أيضا حدود مقبولة، لأن لو لم تكن كذلك لما قام الإنسان بمهمة الاستخلاف، ولكنها تصل إلى حد مذموم. وفصلنا الكلام في هذا في مناسبات كثيرة منها ما سبق في الدرس الماضي. كذلك أيضا تقسيم الذنوب فيما يتعلق بحقوق الآدميين وبين العبد وبين ربه، كذلك هذا أيضا مهم، من حيث أيضا أولا ما دلت عليه بعض النصوص أن ما بين العبد وبين ربه الأمر فيه أهون، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، وأنه سبحانه وتعالى غفور رحيم ويحب توبة عباده ويحب أن يغفر لعباده، والله يريد أن يتوب عليكم. أما فيما يتعلق بمظالم العباد فهي على خطر عظيم، لأن النفوس ما بينها تشاح، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم ولا يرضاه ونهى عنه، وأكثر الظلم هو ما بين العباد، وذكرنا شيئا من ذلك. أما هذه القسمة التي بين يدينا اليوم فهي تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، والشيخ يقول: اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد كثر الاختلاف فيها واختلفت الأحاديث في عدد الكبائر. أما انقسامها إلى كبائر وصغائر فمعلوم طبعا أن هذا معلوم بالنص من القرآن ومن السنة، الله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فدل على أن السيئات هنا مقصود بها الصغائر. وكذلك عم قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فالمراد بالسيئات هنا الصغائر، والكبائر لابد من التوبة منها. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. فالصغائر تكفر بالتوبة وتكفر بإكثار الحسنات، أما الكبائر فلا بد من التوبة منها، والصغائر والحسنات لا تكفرها الكبائر فيما يظهر من النصوص. وتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر كما قلنا هذا مدلول عليه بالنص، لكن حدود الكبيرة عدد الكبائر هذا هو محل الخلاف، ما هو الحاجز أو ما هو الفاصل بين الصغيرة والكبيرة، فهذا أيضا ليس محل اتفاق بين أهل العلم. إلا أن الأمر الجلي والذي ينبغي أن يعلم هو أن الكبائر إذا تاب منها صاحبها فإن الله يتوب عليه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الكبائر يتوب الله عز وجل منها على من تاب، وكذلك أيضا أن صاحبها ليس بمخلد في النار، صاحب الكبيرة ليس بمخلد في النار، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. كما أنهم أيضا فيما يتعلق بالصغائر إذا لم يتب منها صاحبها يتب منها صاحبها فإنه على خطر عظيم، لأن الخوف في الصغائر من الإصرار، لأنه ولهذا قال العلماء إنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، وهذه أيضا قاعدة ينبغي التنبه لها وحفظها ومعرفتها. والله عز وجل يقول ذكر نوعين من الذنوب في صفات المتقين الذين لهم الجنة وعدت لهم الجنة وعدت المتقين، قال في صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، إذن أيضا هذان قسمان، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وابن رجب رحمه الله يقول في هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة قال هي الكبائر أو ظلموا أنفسهم قال هي الصغائر، والإصرار دلت عليه الآية ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للمصرين. فالصغائر مع الإصرار صاحبها على خطر كبير. قال اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر وقد كثر الاختلاف فيها واختلفت الأحاديث في عدد الكبائر. قال والأحاديث الصحاح في ذكرها خمسة، الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، فسماها موبقات لأنها مهلكات، والموبق هو المهلك. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. طبعا الحديث هنا ذكر أنها سبع، ولا شك أنه ليس المراد الحصر، اجتنبوا السبع الموبقات ليس لا يفهم منه أن الموبقات محصورات، أن الموبقات محصورات في سبع، والعلماء يقولون إن العدد لا مفهوم له، إن العدد لا مفهوم له، حينما قال سبع الموبقات لا يعني أنها محصورات في سبع، لكنها تدل على أن هذه من أعظم الذنوب، بل أعظمها الشرك بالله، وهذا هو الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات على الشرك فإنه خالد مخلد في النار، ولهذا قال عيسى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإن كان الفوق العلماء أيضا قسموا الشرك إلى نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك الأكبر هو اللي صاحب مخلد في النار، والشرك الأصغر يكون أقل من ذلك وقد يترقى إلى أن يكون شركا أكبر، لكن ليس الكلام هنا هو عن هذا الموضوع، وإنما الإشارة إلى أن الشرك بالله هو أكبر الكبائر، وسوف يأتي أيضا حديث آخر. والسحر فهو من الكبائر، هناك من قال إن السحر كافر، حتى إنه قال هل له توبة وليس له توبة، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا أيضا من أكبر الكبائر، قتل النفس بغير حق فإن هذا من أكبر الكبائر، ولهذا الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في الآية الأخرى ومن قتل نفسه فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فقتل النفس كأنها قتل للنفوس جميعا. وأكل الربا، والربا أيضا مدلول عليه بخطره وعظم فاعله وعظم أثره أيضا على فاعله وعلى غيره. ولهذا العز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس، ذلك بأنهم قالوا إنما بيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالقضية خطيرة، وهذه كلها تدل على عظم هذا الذنب. وأكل مال اليتيم، الله عز وجل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتحذير من أكل مال اليتيم في القرآن كثير، وجعلت قرينة في كثير من المواطن، قرينة للشرك بالله وعقوق الوالدين، فقال فيه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والتولي يوم الزحف، وهو ترك الحرب لمن كان بالمعركة حينما يلتقي الصفان. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات الغافلات، وهذا أيضا من كبائر الذنوب، لأن القذف خطير وأثره شديد، وحينما تفوه أي كلمة في هذا الباب فإن سرعان ما تتدنس الأعراض ويصعب انتشالها من القلوب. ولهذا لها خطر كبير وعظيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، إن الذين المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وهذا يدل على أنه من الكبائر كما سوف يأتي في تحديد الكبيرة. والحديث الثاني حديث ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الذنب أكبر؟ فالشاهد منه قوله أكبر، أي الذنب أكبر؟ أن تجعل لله، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق، وهو معنى الحديث السابق الشرك بالله. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. إذن هذا أيضا كبيرة أخرى غير الكبائر السابقة، وهو مجرد قتل الولد، غير قتل النفس عموما. قتل النفس عموما لا شك أن قتل الولد داخل في قتل النفس، لكن قتل الوالد بالخصوص أيضا كبيرة، كما هنا وكما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الزنا كله من كبائر الذنوب كما مر معنا، الزنا من كبائر الذنوب، ولهذا قلنا بالشرك بالله، وقلنا في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويشتد الأمر طبعا أن تزاني حليلة جارك، المفروض أن تكون أمينا عليها وأن تكون حافظا لها وحافظا لجارك في غيبته وفي غفلته وفي عدم وجوده في عند أهله، فيعظم الذنب لا شك حينما تكون المسؤولية أكبر. الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكثيرا ما يقرن حق الوالدين بحق الله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. إذن ترتب على ذلك أن التقصير بحق الوالدين من الكبائر، كما أن القيام بحقهما وبرهما واجب. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسان. وقال: أن اشكر لي ولوالديك. فإذا مقرون دائما حق الوالدين حق الله سبحانه وتعالى، ومقرون التقصير بحق الله بالتقصير بحق الوالدين، فالتقصير بحق الله الإشراك، والتقصير في حق الوالدين بالعقوق. والحديث الرابع: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور. ومثل الحديث الخامس حديث أبي بكر ذكرت عنده الكبائر، قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. والله عز وجل قارن ذلك بالشرك بالله في قوله تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وذكرنا عند تفسير هذه الآية أن قول الزور هنا أعم من شهادة الزور، وإن كان شهادة الزور داخل فيه دخولا أوليا، لكن دائما القول المحرم قرين للشرك في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا هو المقرون بالشرك في قوله: الإشراك بالله وعق الوالدين وكان متكئا فقال ألا وقول الزور. ثم قال: شهادة الزور. شهادة الزور شيء معروف، وقال في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. والظهار منكر وكبيرا من كبار الذنوب، وهو قول زور. ولهذا قال الله عز وجل فيه في الظهار: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهذا كله أيضا يشير إلى أن الكبائر غير محصورة، وإنما تفهم الكبيرة من النص بدلالة عظم ذنبها وعظم العقوبة المترتبة عليها على ما سوف نرى. قال: وقد اختلفت العلماء فيها على أقوال كثيرة. طبعا يجوز أن نقول اختلف العلماء، ويجوز أن نقول اختلفت العلماء. وقد اختلفت العلماء في هذا على أقوال كثيرة، ولا حديث الكبائر لا تدل على حصرها فيها، سواء كانت سبعا أو كانت الاثنتين أو كان أكبر الكبائر قول الزور إلى آخره، فذكرها لا يدل على انحصار العدد فيها. قال: ولا حديث الكبائر لا تدل على حصرها فيها، ولعل الشارع يعني القرآن والسنة ما جاء به الشرع قصد الإبهام يعني وعدم التحديد ليكون الناس على وجل من الذنوب، ولكن يعرف من الأحاديث أجناس الكبائر ويعرف أيضا أكبر الكبائر، وهذا صحيح. إذن تعرف الجنس لما ذكر القذف وذكر قول الزور، فإذن القذف وقول الزور كل أعمال لسانية، شهادة الزور أعمال لسانية، فتعرف الجنس. لما ذكر الشرك معروف الشرك هذا متميز، لما ذكر قتل النفس دخل فيها قتل النفس، دخل فيها قتل الولد خشية أن يطمع معه قتل فيها، لما دخل الربا دخل فيها كل الأمور التي تتعلق بالمال وتتعلق بأكل أموال الناس بالباطل، وأكل مال اليتيم يدخل فيها، فكل أكل أموال الناس بالباطل صنوف كثيرة. فإذا دل هذه على الأجناس، ولهذا أكل مال اليتيم طبعا معروف أن المقصود بأكله ليس بمجرد إدخال في الفم، لأن عبارة الأكل لا يفهم منها في اللغة إلا ما أدخل اللسان بطنه، فإنه الذي يأكل، فالأكل عن طريق الفم. لكن معلوم قطعا أن المقصود بكل أنواع الاستيلاء على مال يتيم بغير حق وإتلافه وإضاعته، ولهذا كان النهي: ولا تقربوا مال يتيم إلا بالتي أحسن. فإذا هذه تدل على الأجناس، أجناس الكبائر، وكما أيضا تدل على أكبر الكبائر كعق الوالدين والإشراك بالله. فأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرفته، بل الأمر يرجع إلى النوايا وإلى المقاصد وإلى الظروف وإلى المناسبات. فقد يقول إنسان كلمة ويقول آخر مثلها، ولكنها في حق هذا أعظم وفي حق هذا أقل، على حسب ما صاحبها من نية، وعلى حسب ما صاحبها من غفلة، وعلى حسب ما صاحبها من. فالصغائر لا حد لها، أصغر الصغائر لا تعرف، كما أن الصغائر لا تنضبط من حيث، وكذلك الكبائر من حيث ما يصحب ذلك من مقاصد ونوايا وأفعال وغمز وإشارات، ويصاحبها كذلك من مقارنات. فلهذا قال: فأما أصغر الصغائر فلا سبيل لمعرفته. قال: وقد تكلم العلماء في عدد الكبائر، فروي عن مسعود رضي الله عنه قال: هي أربع. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: هي سبع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا بلغه قال قول ابن عمر: إنها سبع، قال: هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبع. إذا على أنها لا تنحصر، وهذا هو الصحيح. وقال أبو صالح عن ابن عباس: هي ما أوجب الحد في الدنيا. إذا دخلنا الآن في تحديد الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ فابن عباس نقل عنه أنه قال: ما أوجب الحد في الدنيا، يعني ما كان عليه حد. والحدود محصورة، الحدود محصورة إذا كان الحد الذي هو عليه عقوبة مقدرة، كحد السرقة وحد الزنا وحد سب الخمر وحد القذف، هذه الحدود، وحد الحرابة خمسة، الحدود خمسة. طبعا القصاص شيء آخر، وهو أيضا ليس محدا، وإن كانت عقوبته محدودة، لكن ليس في عرف العلماء حد. ولهذا إذا بوبوا يقولون كتاب القصاص والحدود، كتاب القصاص والحدود، أو يقولون كتاب القصاص ثم يقولون كتاب الحدود، لأن القصاص ليس حدا عندهم، إنما الحد ما كان عقوبة مقدرة وهي محصورة في خمسة: الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والحرابة، هذه الحدود. أما ما عداه فتعزيرات، والتعزير هو الذي له عقوبة غير مقدرة، وقد تصل إلى القتل، التحذير قد يصل إلى القتل. فالذي تكثر مثلا إيذاؤه للناس ويكثر، فقد يصل الحال إلى أن يرى الحاكم أنه لا يستراح منه ولا يكتفى شره إلا بالقتل. فقال أبو صالح بن عباس: هي ما أوجب الحد في الدنيا. وعن ابن مسعود أن الكبائر من فاتحة النساء، إلى قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وطبعا جاء في أشياء كثيرة من الزنا ومن المحرمات ومن أكل مال اليتيم، ومن كلها جاءت في خلال هذه الآيات، إلى قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال سعيد بن جبير وغيره: هي كل ذنب أوعد الله عليه النار، هي كل ذنب أوعد الله عليه النار، بمعنى سواء في السنة أو في القرآن، كل ما كان توعد عليه بالنص بالنار، نص على أن عقوبة صاحبه النار، فهذا دليل على أنه من الكبائر، وهذا ضابط يعني قريب مقارب. فإذا ما جمعنا هذا كلام ابن عباس ما أوجب حدا، وكذلك ما أوعد عليه بالنار، ثم أيضا يضم إليه أيضا كلام له شيخ ابن تيمية: هي كل ذنب ورد فيه لعن أو غضب أو نفي إيمان، هذا أيضا، وقد يكون أيضا هذا رابط لا بأس به، كل ذنب ورد عليه أو ورد فيه لعن أو غضب أو نفي إيمان، لعن الله ما فعل كذا، لعن الله ما لعن والديه، ملعون من كذا وكذا، من أتى امرأة في دبرها، ونحو ذلك. فإذا كان فيه لعن أو غضب أو نفي إيمان، لا إيمان لمن لا إيمان له، لا إيمان لمن لا من جاره بوائقة، لا يؤمن والله لا يؤمن، الله لا يؤمن، فما كان في نفي إيمان أو كان في غضب أو كان في لعن أو كذلك أيضا حد، يمكن يضاف أيضا حد، فإن هذا يدخل من الكبائر. وقال أبو طالب المكي: الكبائر سبع عشرة جمعتها من جملة الأخبار. لهذه ممكن أن يقال الجنس الحقيقة كما قال الشيخ، فإنها لا تحصر، لكن على كل حال هو تقعيد لا بأس به. أربعة في القلب: الشرك بالله، والإصرار إدخال الإصرار هنا جميل، لأن يعني الإصرار كما قلنا الإصرار خطير حتى على الصغائر، والإصرار قلبي، يعني يكون الإنسان يأتي صغيرة ثم لا ينعقد قلبه على تركها، ولا أحيانا الإنسان قد يعمل الذنب لكنه تأتي فرص وظروف لا يتمكن، لكنه منعقد قلبه على أنه إذا تحسنت الظروف سوف يأتي بهذا العمل المحرم، هذا هو الإصرار. فإذا الإصرار قلبي. والشرك بالله؟ لا، الشرك الحقيقة ليس قلبيا، الشرك فيه ما هو قلبي وفيه ما هو مظهر، كالطواف للصنم أو السجود، الطواف حول الصنم أو السجود له أو الدعاء، هذا شرك، فليس الشرك قلبيا فقط، وإن كان القلب لا شك أنه معول على القلب، لكن هذه مظاهر محرمة وهي من مظاهر الشرك. والإصرار على المعصية. والقنوط من رحمة الله. نعم، القنوط قلبي، القنوط قلبي. والأمن من مكر الله، هذه لا شك أنها قلبية وهي من كبائر الذنوب، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأربعة في اللسان، شهادة الزور وقالت المحصنات واليمين الغموس والسحر. طبعا هي لا تنحصر في هذا فيما يبدو، لأن عموم قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تكون أوسع من ذلك، كالفتوى بغير علم، والأمر خطير، لكن هذه لا شك منصوص عليها، شهادة الزور وقالت المحصنات واليمين الغموس والسحر، هذه منصوص عليها، وهذه من الكبائر اللسانية. وثلاثة في البطن، شرب الخمر وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا. وقد استدرك الشيخ على أكل مال اليتيم، قال وهذا يمكن يزاد عليه، فإن ضرب اليتيم وتعذيبه أكبر من أكل ماله. فإذا كان الكبيرة تتعلق بماله فما يتعلق بشخصه أكبر، ويتعلق ببدنه أعظم، أما اليتيم فلا تقهر. واثنتان في الفرج، الزنا واللواطة. واثنتان في اليدين، القتل والسرقة. واحدة في الرجلين، الفرار من الزحف. وواحدة في جميع البدن وهي عقوق الوالدين. لا، عقوق الوالدين يكون كما قلنا في الشرك، يعني الشرك وعقوق الوالدين متقاربة في المورد والمصدر. فإذن الحاصل هنا أن الشيخ أتى بتقسيم آخر، وهو تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، وليس معنى هذا الإنسان يقدم على الصغائر ويقتحمها، وإنما ليعرف الإنسان كل هذه الذنوب من أجل أن يجتنبها، وإلا الإنسان إذا وقع في كبيرة ثم تاب منها فإن الله يتوب عليه، بل الله يتوب على الكفار ويتوب على المشركين، ويقول سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال في المشركين إلا من تاب والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلا قال يلقى ثمن يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فهذه التقسيمات كما قلنا هي من أجل أن يعرف الإنسان الذنوب حتى يتصورها من أجل أن يجتنبها. نعم. فصل في كيفية توزيع الدرجات في الآخرة على الحسنات. لا، نكتفي بهذا ونجيب على أسئلتكم، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. نعم، أيها الأخوة.